وين وصلنا؟ المسألة الثانية. اقرأ يا محمد الثانية. المسألة الثانية: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري، وهذا يوجد في الجامع الترمذي. لا لا المسألة الثانية: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، وهذا يوجد في الجامع الترمذي كثيرا. لا تمام. فرق عندك اللي فوق بس. ايه كمل زين. ليش بخيل؟ كمل. بعد القرآن والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح والصواب الأول. كمل. واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان ولم يستوعب. بس بس هيك. السلام ورحمة الله وبركاته. من جاء متأخر؟ هاني و خالد سعيد. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تكلمنا في اللقاء الماضي حول تعريف الحديث الصحيح، ثم ذكر المصنف بعد تعريف الحديث الصحيح مسألة أصح الأسانيد. شو هي الأقوال في مسألة أصح الأسانيد؟ ها؟ لا لا، ليس أمثلة، لا أقصد الأسانيد، الأقوال في مسألة أصح الأسانيد. ليش ما تراجعون؟ تحديد على أساس البلدان والأشخاص. أي. في قول أبو السكوت. أي. و. سلام. سلام. والإطلاق، صح؟ الإطلاق وقول بالتقييد وقول بتوقف. لا نريد أن تتراكم عليكم المادة العلمية، تحاولون تراجعون بين الحين والآخر. قال الثانية: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري. بعد ما ذكر مسألة أصح الأسانيد، هنا انتقل لمسألة أخص، وهي أصح الكتب. أصح الكتب، بعد ما بين مسألة أصح الأسانيد، هنا يتكلم على مسألة أصح الكتب. ثم بين أن أول كتاب ألف في الحديث الصحيح المجرد هو صحيح البخاري. المجرد هو الذي لم يخلط بغيره من الضعيف، والذي لم يخلط بغيره من الضعيف. يعني الكتب كانت قبل البخاري تجمع الأحاديث الصحيحة والضعيفة، مثل موطأ مالك في أحاديث صحيحة وفي ضعيفة، وفي مصنف عبد الرزاق كان في أحاديث صحيحة وضعيفة، وفي جامع ابن إسحاق فيه أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، وجامع ابن جريج هذه كلها فيها أحاديث صحيحة وضعيفة. فجاء البخاري فكان أول من صنف كتابا في الحديث الصحيح المجرد. طبعا فرق بين أن يقال أول من دون الحديث وبين أول من كتب الصحيح المجرد. صحيح المجرد، طبعا هناك محمد بن شهاب الزهري أول من دون الحديث، أول من دون الحديث كتب الحديث. لكن من هو أول من كتب في الحديث الصحيح دون غير المجرد؟ هو من؟ البخاري. قال صحيح البخاري، قال ثم مسلم، يعني تبع البخاري من؟ مسلم. الإمام مسلم ألف كتابا في الصحيح، يعني اشترط على نفسه لا يذكر إلا حديث صحيح. والإمام مسلم طبعا هو من أخص تلاميذ الإمام البخاري، تأثر جدا بالبخاري. قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم وما جاء، يعني أغلب استفادته كانت من الإمام ماذا؟ البخاري. فإذا الكتاب الثاني هو كتاب صحيح مسلم. مجرد للبخاري؟ كيف؟ البخاري مجرد. لا لا لا، قلنا المجرد يعني الغير مخلوط، غير مختلط بالضعيف، فقط أحاديث صحيح. كتاب البخاري اسمه الجامع الصحيح، الجامع الصحيح. قال ثم مسلم، قال وهما أصح الكتب بعد القرآن، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم هي من أصح الكتب بعد القرآن، وتلقتهم الأمة بالقبول. قال والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم. هذه مسألة سوف نتعرض لها، الخلاف أيهما يقدم، البخاري أم مسلم؟ أيهما أصح، صحيح البخاري أم صحيح مسلم؟ هذه المسألة فيها أربعة أقوال. القول الأول أن صحيح البخاري أصح من مسلم، وهذا القول هو قول الجمهور، جمهور العلماء. القول الثاني أن صحيح مسلم أصح من البخاري، صحيح مسلم أصح من البخاري، وهذا قول أبو علي النيسابوري، قول أبو علي النيسابوري وابن حزم وعلماء المغرب. القول الثالث هما سواء، والقول الرابع التوقف. كم قول؟ أربعة أقوال، منهم من يقدم البخاري، ومنهم من يقدم مسلم، ومنهم من يجعلهم سواسية، ومنهم من يتوقف. ثم نأتي إلى مسألة، طبعا أقوى قولين القول بتقديم البخاري وتقديم ماذا؟ مسلم. الخلاف قديم، ما هي مرجحات الجمهور؟ ما هي مرجحات الجمهور؟ لماذا قدم جمهور العلماء البخاري على مسلم؟ لهم مرجحات، أسباب تجعلهم يرجحون. السبب الأول، ركزوا معي، السبب الأول أن الرجال الذين انفرد بهم البخاري 400 راوي، المنتقد منهم 80، المنتقد منهم 80، ومن انفرد بهم مسلم 620، المتكلم فيهم المنتقد منهم 160. المنتقد منهم 160. إذن هذا الأمر الأول، أن العلماء نظروا إلى رجال البخاري ورجال مسلم. طبعا أول شيء لازم تعرفون أن في رجال مشتركين، يعني أخرج لهم البخاري وأخرج لهم مسلم، موجودين في صحيح البخاري وموجودين في صحيح مسلم. وفي رجال تفرد بهم البخاري، موجودين في البخاري ما موجودين في مسلم، والعكس. في رجال في مسلم ما موجودين في البخاري، ولذلك يقولون رواة البخاري، رواة مسلم، رواة الصحيحين، يعني البخاري ومسلم. اللي انفرد بهم الرجال الموجودين في البخاري ما موجودين في مسلم 400. من بين هؤلاء 400 المنتقد منهم كم واحد؟ 80 شخص انتقدهم العلماء وتكلموا عليهم. طبعا لا يلزم انتقاد صحيح ضعيف، لكن فيهم ماذا؟ كلام. أما مسلم فتفرد بكم؟ 620. من 620 الإمام مسلم تكلم في كم؟ كم؟ 160 راوي. 160 راوي. إذن المتكلم فيهم في البخاري أكثر ولا في مسلم؟ في مسلم. وهذا يجعل أن رجال البخاري ماذا؟ أقوى وأفضل. هذا أحد أسباب ترجيح وتفضيل البخاري على مسلم. لا لا لا لا، علماء الجرح والتعديل. زين بس هو 400 مسلم. شو؟ بس هو 450 أكثر من البخاري. كيف 4؟ يعني بعد 620 بعد 160 420 المتكلم. الذي ينتقد عليهم. لا نتكلم عن عموم الرجال، من انتقد عليهم، من انتقد عليهم. إيه رواة الحديث. الأمر الثاني من المرجحات أن الأحاديث المنتقدة على الصحيحين 210. الأحاديث المنتقدة على الصحيحين 210، أقل من 80 للبخاري، أقل من 80 للبخاري، والباقي لمسلم. إذن انتهينا من الرجال المنتقدين، نأتي إلى الأحاديث المنتقدة. فمجموع الأحاديث المنتقدة اللي انتقدت على البخاري ومسلم كم؟ 210. 80 وأقل منها البخاري، والباقي لمن؟ لمسلم. يعني الأحاديث المنتقدة في البخاري أكثر ولا في مسلم؟ في مسلم. إذن في البخاري أقل، ولذلك قالوا البخاري يقدم على مسلم. الأمر الثالث قالوا أن المتكلم فيهم، المتكلم فيهم عند البخاري هم طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه. أن المتكلم فيهم عند البخاري هم طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه، وعند مسلم أنزل من ذلك، وعند مسلم أنزل من ذلك. احنا قبل شوي عرفنا ان في رجال منتقدين في البخاري ورجال منتقدين شو في مسلم. طيب ما نوع هؤلاء الرجال المنتقدين المتكلم فيهم عند الامام البخاري؟ الانتقادات وجهت على اناس قريبين منه، شيوخه وشيوخ شيوخه، يعني اناس عاصرهم البخاري، عنده خبره فيهم ويعرف تفاصيل حياتهم، ويمكن قول البخاري اقوى فيهم من قول ماذا؟ من تكلم عليهم من المجرحين. أما الإمام مسلم الذين تكلم فيهم أناس بعيدين في طبقة أتباع التابعين وبعد شيوخ، يعني أناس لا شافهم ولا عاصرهم والعلماء تكلموا عليهم في زمانهم. فلما يكون الكلام على شيوخك وناس قريبين منك وأنت أدرى بهم، هذا أخف من أن يتكلم في ماذا؟ وسط السلسلة، مثل ما تكلموا على رجال الإمام مسلم. هذه واضحة ولا فيها غموض؟ يعني يكون المتكلم عليه يكون شيخك أنت أدرى به قريب منك، وتحمل هذا الانتقاد على محمل معين، يقال هذا كذا أنت تقول لا، أنا هذا عاشرته وعشت معه، وهذا الانتقاد لا يقوم أو لا يتصف به هذا الشخص. بخلاف لما يكون الإنسان منتقد أصلا ما من زمانك وبعيد عنك، فهذا طبعا يكون الانتقاد أشد وطأة. الأمر الرابع من المرجحات قالوا إن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. شرط البخاري أقوى من شرط مسلم لأنه يشترط ثبوت اللقاء، لأنه يشترط ثبوت اللقاء، ومسلم يشترط إمكانية اللقاء، ومسلم يشترط إمكانية اللقاء. إذن هنا قالوا، يعني لو نظرنا إلى شرط البخاري ومسلم في السماع، في سماع الحديث، البخاري لا يكتفي بالمعاصرة. الإمام مسلم يقول إذا كان الراوي والمروي عنه في عصر واحد يعني يمكن اللقاء بينهم، خلاص تحمل الرواية على الصحة وعلى السماع إذا ثبت عنهم ماذا؟ العنعنة أو الرواية. أما البخاري يقول لا، ما ينفع المعاصرة، لو كانوا في عصر واحد ما يعمل، ما يقبل الرواية حتى يثبت أنه التقى بشيخه، لابد أن يلتقي بالشيخ. طبعا هذا الشرط ماذا؟ أدق، هذا الشرط أدق، لأنه يلتزم ماذا؟ ثبوت هذا اللقاء. آه يا يوسف، ها؟ لا، ثبوت اللقاء طبعا مع السماع ما في شك، في أداة التحمل سيأتينا مفصلة في السماع وفي العنعنة. طبعا اللي تتبع حال البخاري يجد أن يعني هذا الشرط يكاد يكون خاص في الصحيح، أما في التاريخ ما يطبقه، وكذلك في الأدب ما يطبقه، ما يطبق هذا الشرط يعني ثبوت اللقية عند توسع في غير الصحيح، أما الصحيح عنده خصوصية عند البخاري. إذن هذه مرجحات الجمهور الذين قالوا أن البخاري يقدم على مسلم، أنه أصح من مسلم. أيضا هناك مرجحات للقول الثاني، وهم من قال أن مسلم أصح من البخاري. ما هي المرجحات؟ أولا المرجح الأول عندهم قالوا كثرة المعلقات في البخاري، كثرة المعلقات في البخاري. طبعا البخاري في 1341 حديث معلق، المعلق لا يذكر شيخه وشيخ شيخه، يعني مثلا البخاري يقول قال ابن عباس، قال قتادة، قال رسول الله، بدون بقية الإسناد، ما يذكر شيخه وشيخ شيخه. سيأتي إن شاء الله مفصلا. فإذا المعلقات، كثرة المعلقات عند البخاري، 1341 حديث معلق في البخاري مقابل حديث معلق واحد في مسلم. يعني صحيح مسلم كم معلق فيه؟ واحد بس، أما البخاري مليء بالمعلقات، ولذلك قالوا صحيح مسلم ماذا؟ أصح، لأن ما في معلقات، المعلقات عند العلماء من الضعيف، إلا اللهم معلقات صحيحين لها أحكام خاصة سوف يأتي الكلام عليها. الأمر الثاني، المرجحات، من رجح مسلم على البخاري قالوا أن مسلم يقتصر على الأحاديث المرفوعة، أن مسلم يقتصر على الأحاديث المرفوعة، والبخاري يذكر المرفوع والموقوف والمقطوع، يذكر المرفوع والموقوف والمقطوع. يعني الإمام مسلم ما يذكر إلا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما البخاري فيذكر أقوال الصحابة وأقوال التابعين، وهذا واضح في الصحيحة، سواء في الترجمة في العناوين أو في الأحاديث. حتى لذلك يقول ابن الصلاح ليس بعد مقدمة مسلم إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل ماذا؟ حديث مرفوع من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف البخاري فإن كتابه مليء بماذا؟ بالموقوفات على الصحابة والتابعين، على خلاف بين العلماء في طريقة إرادها، هل احتجاج ولا متابعات وشواهد. أيضا المرجح الثالث لمن قال أن مسلم أفضل من وأصح من صحيح البخاري، قالوا أن البخاري يجيز رواية الحديث بالمعنى ويقطع الحديث، ومسلم يلتزم لفظ الحديث. البخاري يجيز رواية الحديث بالمعنى ويقطع الحديث، ومسلم يلتزم لفظ الحديث. طبعا البخاري في صحيحه يروي الحديث بالمعنى ويختصر ويقطع الحديث، يعني يأخذ منه وجه ماذا؟ الشاهد. وممكن الحديث واحد يجعله في 20 موضع من الصحيح، كل جزئية في مكان يستدل بها، بخلاف مسلم. مسلم ما يقطع الحديث، ما يبجز من الحديث، لابد أن يأتي بالحديث ماذا؟ كاملا وبنفس اللفظ، لأنه لا يرى الرواية بالمعنى. فمسلم أدق في باب ماذا؟ اللفظ. لذلك العلماء يقولون عبارة، يقولون إذا كان الحديث له روايتان، رواية عند البخاري ورواية عند مسلم، فلفظ مسلم أقرب إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ مسلم أقرب إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لعناية مسلم بماذا؟ بالألفاظ. وإحنا ذكرنا في المحاضرة السابقة أن مسلم كان عنده ضبط شو؟ كتاب مش الترث، فكان يعتني بدقة الألفاظ. هذا الخلاف. وهناك جمع حسن للمتأخرين، جمع بين القولين، قالوا البخاري يقدم صحة ومسلم يقدم صناعة، البخاري يقدم صحة ومسلم يقدم صناعة، يعني من جهة صحة الأحاديث يقدم ماذا؟ البخاري، ومن جهة الترتيب وحسن الألفاظ والصناعة الحديثية يقدم من؟ مسلم. وفي أبيات مشهورة، لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، أبيات الصنعاني معروفة يعني. لما سئل ماذا يقدم البخاري ومسلم فذكر هذا الجمع، يعني كل واحد يقدم من جهة. إذن هنا يقول النووي والبخاري أصحهما، يعني أصح من مسلم، وأكثرهما فوائد. هذا ما في شك، فقهيا صحيح البخاري أكثر فائدة وأعمق من صحيح مسلم، لأن البخاري لديه دقة فقهية وجلس 16 سنة في تأليف هذا الكتاب، وكان يتحرى في وضع كل باب، كان يستخير الله ويتوضأ ويصلي ركعتين عند وضع أي حديث في كتاب الصحيح، مما جعل صحيح البخاري ماذا؟ يعني مرجع في الفقه. وكانوا يقولون فقه البخاري في تراجمه، يعني في أبواب الصحيح. والبخاري لديه ملكة في الأصول، يعني رجل أصولي ولديه ترجيحات أصولية في الأبواب وفي الأحاديث، إلى جانب اللغة، إلى جانب أشياء كثيرة جدا، لكن يتميز بفقه. اللي يتابع فقه البخاري يستغرب من استدلالات البخاري وإيراداته في الصحيح، ولذلك هو أغزر فائدة، قال وأكثرهما فوائد. وقيل مسلم أصح، إشارة القول الثاني. قال والصواب الأول أن البخاري أصح، قول الجمهور. قال واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان، هذه طريقة مسلم. مسلم أحيانا يذكر حديث واحد ويذكر الأسانيد والألفاظ في نفس المكان. أحيانا حديث واحد يذكر له 15 وجه يقول رواه فلان فلان فلان بما يقاربه بلفظه، رواه فلان بلفظ كذا نفس الحديث، لكن يذكر كل الألفاظ في موضع واحد، في موضع واحد 10 أحاديث كلها تدل على نفس المعنى. طبعا البخاري ضد هذه الطريقة تماما. البخاري أول ما ألف الصحيح وضع مبدأ في رأسه ألا يكرر أبدا، ألا يكرر لا إسناد ولا حديث، لا يكرر شيء. ولذلك لجأ البخاري إلى المعلقات، ولجأ إلى تقطيع، ولجأ إلى الاختصار، ما يكرر أبدا البخاري. الحديث الواحد جزئية يجعله هنا وجزئية في مكان آخر، والحديث إذا ورد بنفس الإسناد يعلقه عشان ما يحدث عنده ماذا؟ تكرار نفس الإسناد. فالبخاري مبدأه مختلف عن البخاري عن مسلم تماما. لذلك هذا نتج عنه شو؟ إن المكررات عند مسلم كثيرة، مكررات عند مسلم 12,000 مكرر، بالمكرر يعني تعداد الأحاديث. ليش؟ لأن كل حديث يذكر له 5-6 روايات، أما البخاري لا يفعل مثل هذا الأمر، لأنه يحرص أنه دائما يأتي بشيء جديد ولا يكرر، فهم عكس بعض في هذا المبدأ. قال بعد ذلك، من يقرأ؟ أقرأ. ولا التزماه يفوتهما إلا القليل وأنكر هذا، والصواب أنه لم يفوت الأصول الخمسة إلا اليسير، إلا اليسير منصوبة، منادى منصوب، لماذا رفعته؟ ها؟ إلا اليسيرة. ليش؟ على النصب. أنتوا نسختكم كامل. يلا. أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. والنسائي بالفتح. طيب بس يكفي. شيخ الطبع اللي ذكرته تبرع ما موجودة؟ يلا إن شاء الله يبوها السنة الجاية. طيب بعد ذلك قال ولم يستوعبا الصحيح ولا التزما. هنا مسألة، هل البخاري ومسلم جعلا من شرطهما أن يجمعا كل الأحاديث الصحيحة أم يجعلا في صحيحهما أصح الأحاديث الصحيحة الثاني؟ طيب ولذلك هنا قال ولا التزما، يعني البخاري ومسلم لم يلتزما جمع كل الأحاديث الصحيحة. البخاري كان يحفظ 700,000 حديث، من هذه 700,000 حديث اختار لكم كم؟ 4,000 أو 2,000 كما سيأتي، اختار أحاديث ماذا؟ قليلة، فاختار الأصح من الصحيح. ونفس الأمر ماذا؟ مسلم. طيب كيف عرفنا أن البخاري ومسلم لم يلتزما إخراج كل الصحيح؟ عرفناه من طريقين، تصريحهما وتصريح التلاميذ. البخاري بنفسه له عبارة مشهورة قال وتركت كثيرا من الصحيح مخافة الطول، مخافة الطول، وجمعت أصح الصحيح، جمعت أصح الصحيح. فهذا التصريح من البخاري أنه إنما جمع ماذا؟ أصح الصحيح. وأيضا مسلم نفس الطريقة، مسلم لما سألوه عن حديث وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، قيل له أهو صحيح؟ قال صحيح. فقال لمسلم لماذا لم تضعه في الصحيح؟ تقول صحيح ولم. قال ليس كل صحيح وضعته عندي هنا. هذا تصريح منا أنه لا يضع كل الأحاديث ماذا الصحيحة في كتابه، وإنما يذكر ماذا الصح الصحيح ما كان على شرط. وأيضا الأمر الثاني اللي يدلنا أنه ما لم يجمع كل الأحاديث الصحيحة تصريح التلاميذ. على سبيل ذلك المثال الترمذي، طبعا الترمذي من تلاميذ البخاري. أنتوا لما تقرون سنن الترمذي كثير من الأحاديث تمر تجدون أن الترمذي شو يقول؟ يقول وقد سألت عنه محمد بن إسماعيل فقال هو صحيح. محمد إسماعيل عن البخاري. الترمذي يقول سألت عن البخاري وقال شو صحيح، لكن لو رجعت إلى البخاري تحصل هذا الحديث؟ ما تحصله، موجود عند الترمذي وقال إن سأل البخاري وصحح البخاري، لكن ما موجود عند البخاري لأنه ليس على شرط البخاري. قال لم يستوعب الصحيح، يعني ما جمعوا كل الصحيح، ولا التزم، يعني ما ألزموا أنفسهم، ما كان من شروطهم. قيل لم يفتهما منه إلا قليل وأنكر هذا. هنا يرد النووي على عالم اسمه محمد ابن الأخرم. محمد ابن الأخرم، محمد ابن الأخرم شو قال؟ قال الصحيحين لم يفتهما شيء إلا النادر. يقول يعني ما فاتهم من شيء من الحديث إلا الشيء ماذا؟ القليل. فهنا النووي يبين أن هذا القول ماذا؟ منكر مردود، ليس بصحيح. فالبخاري ومسلم فاتهم كثير من الحديث ماذا؟ صحيح، لأنهم أصلا من شرطهم أن يذكرون الصح الأحاديث. قال يعني يقول إذا أردنا أن نصحح عبارة محمد بن الأخرم قال شو نقول؟ قال والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، يعني صحيح سنة أبي داود والترمذي والنسائي. يعني ما نقول البخاري ومسلم لم يفتهما إلا اليسير، لكن نستطيع أن نقول أن الكتب الخمسة ما فاتها إلا ماذا؟ اليسير. يعني هذه الكتب الخمسة تعتبر جمعت أغلب الأحاديث الصحيحة. يعني طبعا في مسألة المصنف قال الأصول الخمسة، الأصول الخمسة، يعني هناك خلاف بين العلماء ما هي الكتب المعتمدة في بدايات التأليف على الطريقة الفقهية قبل، يعني مثلا الإمام أحمد غير معتبر، يعني بعد البخاري ومسلم مشوا على الطريقة ماذا؟ الفقهية، ترتيباتهم ترتيب كتب السنن. فبعض أهل العلم يرى أن الكتب المعتمدة خمسة طبعا، وأشهر من يقول بهذا القول واحد اسمه أبو بكر الحازمي، عنده كتاب اسمه شروط الأئمة الخمسة. هذا القول يراه النووي، يرى النووي أن الكتب المعتمدة هي الكتب ماذا؟ الخمسة. وبعض العلماء يرى أن الكتب المعتمدة ستة، هذه الخمسة بإضافة من؟ ابن ماجة. هنا تلاحظون ما ذكر ابن ماجة، وهذه يعني هذا قول ابن طاهر، محمد بن طاهر المقدسي في كتاب شروط الأئمة الستة. شروط الأئمة الستة كان يرى أن الكتب المعتمدة ماذا؟ ستة. والبعض يرى بدل ابن ماجة الدارمي، والبعض يرى بدل ابن ماجة الموطأ. كل الخلاف على من؟ ابن ماجة. هل ابن ماجة ندخله في كتب السنن المعتبرة ولا ما ندخله؟ ليش هذا الخلاف كله في ابن ماجة؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن الأحاديث الضعيفة والموضوع عند ابن ماجة كثيرة. والأمر الثاني أن ابن ماجة لم يزد زيادات كثيرة على السنن، لم يزد زيادات كثيرة على السنن. يعني إحنا لو جينا إلى الأصول الخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وبعدين شفنا شو الأحاديث اللي زادها ابن ماجة على هاي الكتب، سنجد أن الزيادات ابن ماجة 46 حديث بس. فقال العلماء 46 حديث ما يحتاج أن يجعل كتاب مستقل أو أحد ماذا السنن المعتمدة. فإذا هنا قال هذه الكتب الخمسة ما فاتها إلا اليسير، ثم ذكر العدد، عدد الأحاديث عند البخاري ومسلم. قال وجملة ما في البخاري 7275 حديثا بالمكررة، بالمكررة. قال وبحذف المكرر 4000. طبعا ابن حجر في هدي الساري يقول أن الأحاديث 2761 يخالف ابن الصلاح 2761. طبعا اللي يشوف عدد ابن الصلاح وعدد ابن حجر في فارق كبير ولا لا؟ شو 5000؟ لا 4000 بغير المكرر. 4000 ابن الصلاح يقول، وابن حجر يقول 2741 حديث. فهل فعلا يعني هذا فرق كبير في التعداد؟ قالوا لأن ابن حجر اقتصر على ذكر المرفوعات بس، يعني عد المرفوعات، وابن الصلاح ماذا؟ ذكر المرفوعات وأقوال الصحابة والتابعين. فلذلك كانت عدة ابن الصلاح 4000 وعدة ابن حجر ماذا؟ 2761. طبعا دائما تعد الأعداد اللي يعني البخاري ابن حجر هو الأدق، هو الأدق، لأن ابن حجر له رحلة طويلة مع صحيح البخاري. ابن حجر جلس 25 سنة حتى ألف فتح الباري، ربع قرن صح، حياة طويلة مع صحيح البخاري. يعني أدق الأحكام على البخاري ستجدونها عند من؟ ابن حجر. هذا الكتاب لما ظهر سوى له حفلة كبيرة في مصر ودعا القضاة والعلماء من أقطار العالم وحضره الأمراء ودعي الناس من كل مكان وعملت الولائم ووزع السكر، معروف هذا يعني، كان لأن كتاب عظيم يعني تعب فيه تعب طويل حتى أخرجه ومشى فيه على نفس النفس. يعني هذا الفرق بين ابن حجر وبقية الشروحات. ابن حجر لو تفتح المجلد الأول وتفتح المجلد 13 تجد نفس المستوى العلمي في الطرح، لكن لو جيت لعمدة القاري للعيني افتح المجلد رقم 1 وافتح المجلد رقم 20 فرق السماء والأرض. المجلد الأول ألف فيه تأليف قوي واجتهد وشرح شرح موسع، الثلث الأول بعدين شو نزل المستوى. أما ابن حجر لا، مشى على نفس المستوى. طيب إذن قال وجملة ما في البخاري 7275 حديثا بالمكررة وبحذف المكرر 4000 ومسلم بإسقاط المكرر نحو 4000، وقلنا بالمكرر 12000. قال بعد ذلك ثم إن الزيادة في الصحيح، يقول يعني الصح الأحاديث الصحيحة موجودة في البخاري ومسلم، بعدين إذا بغينا ندور على بقية الأحاديث وين ندور عليها؟ قال تعرف من السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي. طبعا هذه الكتب السنن فيها أحاديث مشتركة بينها وبين الصحيحين، وعندها أحاديث ماذا؟ زائدة. طبعا في علم خاص في علم المصطلح اسمه الزوائد، الزوائد إنه يجمع الأحاديث الزائدة اللي ما أوردها صاحب ماذا؟ الصحيح أو الكتاب اللي يريد أن يزيد عليه. قال وغيرها منصوصا على صحته ولا يكفي وجوده فيها. يعني أنت الحين الحديث بس بمجرد ما تحصله في البخاري خلاص صحيح، بمجرد ما تحصله في مسلم صحيح. يقول لكن في الترمذي وابو داود وهذه النسخ يقول لا يكفي وجوده فيها، لازم تبحث عن شو صحته، لأن البخاري اشترط أنه ما يذكر إلا الحديث صحيح. مسلم نفس الشيء، أما أبو داود والترمذي وهؤلاء لم يشترطوا ماذا؟ الصحة، عندهم أحاديث ضعيفة، فيقول لابد أنك تنظر إلى السند. قال إلا في كتاب، إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح، إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح. لكن هذا ليس على إطلاقه، يعني في كتب قالت إحنا سنخرج الأحاديث الصحيحة ولم يلتزموا هذا الأمر، مثل منه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة قال أنا بسوي نفس البخاري لن أخرج إلا الأحاديث الصحيحة، ولكنه هل التزم هذا الأمر؟ لا، كثير من الأحاديث الضعيفة عند ابن خزيمة. نفس الأمر ابن حبان، صحيح ابن حبان، طبعا هم تلاميذ بعض، يعني ابن حبان هو تلميذ ابن خزيمة، ابن حبان عنده كتاب صحيح ابن حبان، قال سوف أخرج فقط الأحاديث الصحيحة، لكن هل التزم؟ لا، أخرج كثير من الأحاديث ماذا؟ الضعيفة. طبعا كتاب ابن خزيمة أقوى وأصح من ابن حبان، بس الحين العلماء يعتمدون على ابن حبان أكثر من ابن خزيمة، تتوقعون ليش؟ لماذا؟ لأن صحيح ابن خزيمة مو بكامل، 4 مجلدات ما اكتمل الموجود الآن، وصحيح ابن حبان كامل 15 مجلد مطبوع، التقاسيم والأنواع. طبعا كان في السابق ترتيب السيء، فقام ابن بلبان بإعادة ترتيب صحيح ابن حبان ورتب ترتيب جميل، ولا كان ترتيبه متعب جدا. طيب بعد ذلك قال شو قال؟ من يقرأ لنا؟ تعبت أنا ترى. يلا يا وليد، ألم نربك فينا وليدا؟ يلا. ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح وعد الحاكم بضبط الزائد عليه. كم؟ طيب هنا احنا يوم من الايام اعطيناكم واجب قبل شهر، ايه. طيب في ضمن الواجب اعطيناكم تعريف المستدركات، صح؟ منو يقرأ لنا التعريف اللي عنده مستدرك؟ نايف كأنك تسوي عمرك ما شفت الواجب، ايه، بس عشان شيء ما نبي حركات طلاب مدارس. من يقرأ؟ شو عرفته؟ كتاب الجمعة فيه ما فات صاحب كتاب آخر، ويكون على شرطه مثل مستدرك الحاكم على الصحيحين. أحسنت. كتاب يأتي وينظر ما فات صاحب الكتاب ماذا؟ الأصلي، يعني البخاري له شرط معين، يأتي عالم آخر يستدرك على البخاري، يبحث عن الأحاديث التي فاتت الإمام البخاري وكانت بنفس ماذا؟ الشرط. وشو المستخرج عندكم لأن سنحتاج إليه؟ واحد ثاني يلا. المستخرج جمع مستخرج، والمستخرج جمع مستخرج، والمستخرج عند المحدثين هو أن يأتي المصنف المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث ويخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فقه ولو في الصحابة. صحيح، أحسنت، هذا هو المستخرج. هذا شو الشمولية والواقعية؟ حضارة؟ اليوم يبنى الأقلام مال الفريج كله. متعذبين مع هذه. عندنا شباب مثلا الكتاب الأصلي، مثلا عندنا البخاري، صحيح البخاري، طبعا كل كتاب العلماء كانوا يجتهدون، منهم من يختصر ومنهم من يعلق ومنهم من يعقب ومنهم من ينظر في الأسانيد. فعندنا احنا نوعين مهمين لابد نعرفهم، المستدرك شوفوا بغض النظر عن التعاريف اللي تقرونها في الكتب، بس أباكم تفهمون شيء الآن أذكره تخزنونه في الذاكرة. شو مكتوب؟ متن جديد وإسناد جديد. هذا ملخص الكلام كله حول المستدرك والمستخرج. صاحب المستدرك يبحث عن متون جديدة، أحاديث جديدة بأسانيد صاحب ماذا؟ الكتاب. يعني ما يجيب أسانيد جديدة، نفس الأسانيد مال البخاري، بس يجيب حديث آخر بنفس الأسانيد، حديث ما ذكره البخاري. المستدرك له عناية بس بالمتون بالأحاديث، اهتمامه بماذا؟ بالمتون. يعني المستدرك هذا الحاكم يأتي لصحيح البخاري يشوف أسانيد البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر وما أدري، كل الأسانيد هذه ينظر فيها، يبحث عن الحديث بنفس الأسانيد بس البخاري ما ذكره في صحيح، يعتبر هذا مستدرك، فأتى بمتون جديدة أحاديث جديدة. أما المستخرج شو؟ نفس المتن. أيوة نفس المتن بس إسناد جديد، إسناد جديد. يعني الحديث هو الحديث، نفس الحديث اللي عند المستخرج وعند البخاري نفسه، بس ماذا؟ في الرجال سند جديد عنده، ما ياب نفس طريق البخاري. وطبعا في أهداف سيأتي، يعني البخاري مثلا بينه في هذا الحديث اللي أخرجه البخاري هنا في المستخرج، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشخاص، 5 رواة حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي صاحب المستخرج ويجيب رواية يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة، يشوف واحد من كبار شيوخ المعمرين اللي عمره 120 سنة واللي عاش في زمن البخاري وشاف شيوخ البخاري، فيروي عنه ويختصر شو الفترة الزمنية، فيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص، إسناد آخر لكن في نهاية الإسناد يلتقون شو في نفس الحديث، نفس الحديث بس الطريق الرجال يختلفون. هذا الفرق بين المستدرك والمستخرج. شو فائدة شو المستدرك؟ مستدرك حديث جديد، حديث جديدة. يعني مثلا البخاري ذكر 7000 حديث، واحد طلع 3000 حديث صحيح، ما في فائدة؟ في فائدة صح؟ ما في شك يعني أن في فوائد. المهم هذا الفرق احفظوه، أن المستدرك يأتي بمتون جديدة حديث جديدة، والمستخرج يأتي بماذا؟ أسانيد جديدة. بالنسبة للأسانيد اشترط فيها يعني كلها ولا بس يسقط كل واحد؟ يعني يأتي بسناد جديد بالكلية يعني 5 رجال آخرين؟ أي ممكن ممكن، بس هم يحرصون دائما على علو الإسناد. من أهم أهداف المستخرجات علو الإسناد، إنه يجيب أسانيد أقل من أسانيد صاحب الكتاب الأصلي، لكن أحيانا ممكن يجيب إسناد طويل أطول منه بعد، لأن عنده هدف ثاني، يعني زيادة لفظة، بيان مبهم أو تعيين مهمل أو إلى آخره، سيأتينا إن شاء الله. نعم. يلزم المستخرج أن يلتقي مع يعني يلتقي مع صاحب الكتاب الأصلي في أحد الرجال أو في الصحابي مثلا؟ لا، يلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه. يلزم ذلك؟ إيه يلتقي معه. هو أتى بنفس المتن، نفس لفظ الحديث، ولكن لم يلتقي مع صاحب الكتاب الأصلي في أي رجل حتى في الصحابي. يعني روى بسند مختلف. مختلف تماما. اي ممكن اذا حصل لانه التعريف الموجود انه يكون في شيخ ولو في الصحب يعني كانه اشترط في التعريف ان يكون هناك التقاء. احيانا ما يلتقي احيانا ما يلتقي بس الغالب انه يلتقي يعني يلتقي معه لأن لو تلاحظها تاريخيا لابد يستوي لقاء يعني لن يحصل على اسناد ماذا منفرد. طيب اذا عرفنا المستدرك وان المستدرك فيه بحديث متون جديده بشرط المصنف فالحاكم عمل مستدرك على البخاري ومسلم وكما قال العلماء وليته لم يعمله. الحاكم لما أراد أن يستدرك على البخاري ومسلم استدرك عليهم 6000 حديث 6000 حديث. طبعا بمجرد ما تسمع الرقم لازم تحط علامات تعجب، هل فعلا البخاري ومسلم فاتهم 6000 حديث على شرطهما؟ طيب المهم الحاكم لما أخرج المستدرك 6000 حديث جاء العلماء وتعقبوا مستدرك الحاكم بالذات وبالأخص الذهبي. الذهبي له استدراك على المستدرك إما أن يوافقه وإما أن يخالفه وإما أن يسكت. فالذهبي خرج لنا بخلاصة أن الأحاديث اللي استدركها الحاكم على الصحيحين 3000 حديث صحيح، طيب، و1500 حديث حسن، و1500 حديث ضعيف. 3000 منها صحيحة و1500 حسن و1500 ماذا؟ ضعيف. ومن ضمن هذا الضعيف 100 حديث موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الحاكم على شرط ماذا؟ البخاري ومسلم. بل الغريب يعني احيانا انت لما تقرا استدراكات الذهبي على الحاكم في بعض الاحاديث موضوع كذا الذهبي يقول اما يستحي الحاكم من الله ان يورد هذا الحديث هنا، يعني يتكلم بقوه عليه. طبعا وانتم تجدون في الكتب يعني يقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي، هذا يعطي قوة ترى لما يقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي بخلاف صححه الحاكم وخالفه الذهبي أو سكت عنه. العلماء اعتذروا للحاكم، بعض العلماء اعتذروا له بأمرين. ما هي الاعتذارات للحاكم؟ يعني لماذا فعل هذا الفعل؟ فالاعتذار الأول قالوا أن الحاكم قد عمي قبل وفاته، أصابه العمى، وهذا أورث بعض الأخطاء والغفلة. والأمر الثاني قالوا أن الحاكم وافته المنية قبل أن يبيض الكتاب، يعني كان عمل مسودة قبل ما يخرج النسخة الأخيرة المبيضة وافته ماذا؟ المنية، ولذلك وقعت كل هذه الأخطاء. وهذه طبعا من اعتذارات العلماء للحاكم. وفي الحقيقة اللي ينظر أن هناك أمر أكبر من هذا وهي قضية إحنا لو جينا عندنا مسألة مهمة ركزوا معنا علم دقيق وإلا بيروح عليكم، ممنوع النظر إلى الهواتف المتحركة. طيب شباب احنا عندنا الآن الحاكم ماذا يقول؟ يقول صحيح على شرطهما. هذه العبارة صحيح على شرطهما. ما معنى شرطهما؟ طبعا هناك عدة رسائل ماجستير ودكتوراه حول هذه العبارة شرطهما. شو يعني شرطهما؟ ها؟ لا الحين الحاكم يقول على شرطهما أو العلماء يقول على شرطهما. شو شرطهما؟ لا لو كان الموضوع كذا ما سوى ماجستير ودكتوراه. عندنا شباب انتبهوا معي. أول شيء قالوا نفس سند الصحيحين على هيئة الاجتماع. الثاني نفس رجال الصحيحين على هيئة الافتراق. الثالث مثل رجال الصحيحين. أكيد واضح؟ لا مو واضح. طيب شو الأول؟ قالوا معنى شرطهما نفس سند الصحيحين على هيئة الاجتماع. احنا لما مثلنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الاسناد لما يكون عند البخاري، يأتي صاحب المستدرك ويأتي بنفس الاسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا معنى هيئة الاجتماع. يعني ما يأتي برجل من الإسناد يختار من كل إسناد رجل، لا، هيئة الاجتماع نفس الإسناد هذا بالضبط اللي موجود في مسلم أو البخاري يستخدمه ماذا؟ صاحب المستدرك، ولكن حديث ماذا؟ آخر. هذه الدرجة الأولى هيئة الاجتماع. ها يطلع ضعيف شو نفس السند زمان قال هو شيء سوي زين، ولو سوى شيء كان بيكون هذه أعلى رتبة. طيب الرتبة الثانية نفس رجال الصحيحين على هيئة الافتراق، يعني مو بنفس الأسانيد، لا يأخذ من كل إسناد ماذا؟ رجل. بس هؤلاء الرجال كلهم موجودين وين؟ الصحيحين، بس مو بنفس هذا الترتيب اللي سلكه صاحب ماذا؟ المستدرك. هو أخذ رجال من الصحيحين على هيئة الافتراق، من هذا الإسناد رجل من هذا الإسناد، المهم موجودين في الصحيحين وشكل لماذا اسناد، فهذا يعتبر ماذا؟ على شرطهما. طبعا القول الاول والثاني هم الراجح على تفاوت، هذه المرتبه الاولى هذه المرتبه الثانيه. طبعا لو نقول قول من هذا؟ قول ابن الصلاح والنووي والسخاوي والسيوطي وابن حجر، هؤلاء كلهم يقولون أن معنى على شرطهما نفس سند الصحيح أو نفس رجال الصحيحين. بقي الثالث مثل رجال ماذا؟ الصحيحين. يعني الرجال ليسوا رجال الصحيحين، خارج الصحيح ما موجودين لا عند البخاري ولا مسلم، بس عدول وثقات ويرون أنهم يشابهون الرجال ماذا؟ الصحيحين. وهذا قول عراقي وهو ضعيف مرجوح في هذا الباب. هنا احنا لو جئنا إلى صنيع الحاكم، أغلب الأحاديث التي أخرجها الحاكم من أي نوع؟ الثالث. وقليل جدا منها من النوع الأول ومن النوع الثاني في عدد، لكن الغالب أنه ماذا؟ من النوع الثالث. قال أخرج لرجال لم يحتج بهم البخاري ومسلم لا في سياق الاحتجاج ولا في المتابعات. ف وهذا يلمس الإنسان لما تقرأ مقدمة الحاكم في المستدرك، يقول خرجت لرجال مثل رجال الصحيحين، ما قال عينهم نفسهم، لا أمثالهم. وهذا يرجع إلى اجتهاده، يعني الحاكم اجتهد وقدر أن هؤلاء الرجال يشابهون رجال الصحيحين، اجتهاد منه، وظهر بعد ذلك أن هذا كذاب وهذا متروك وهذا مجهول، وصارت هذه الأزمة وظهرت هذه الحديث الضعيف. متصورين على شرطهما؟ طيب. ماذا يقول النووي؟ يقول اعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما، يعني على شو؟ على الصحيحين. قال وهو متساهل، يعني الحاكم متساهل في الحكم على الحديث والأسانيد. قال فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، لأن الحاكم متساهل، فإطلاق الصحيح ينزل منزلة شو؟ حسن. يعني الحاكم إذا قال عن الحديث هذا الصحيح نعتبره حديث ماذا؟ حسن في المنزلة. وهذا ينتج عن الاستقراء ومعرفة عبارات الحاكم. هذا طبعا بشرط أن هذا الحديث ما تكلم فيه بقية العلماء. أما إذا جاءوا العلماء وعلوه قالوا هذا الحديث ضعيف، وقال الحاكم هذا صحيح ضعيف، خلاص انتهى الموضوع. قال حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه ويقاربه، يعني في الحكم، في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان والله أعلم. يعني ابن حبان نفس الشيء أورد أحاديث وقال هي صحيحة وهي ماذا؟ ضعيفة. حتى إحنا لو رتبنا هذه نجد أن أول شيء ابن خزيمة، بعدين ابن حبان، بعدين الحاكم في الترتيب. وهذه طبعا كلها تقارب قضية ماذا؟ المستدركات. الثالثة من يقرأ علينا؟ بالنسبة للمستدرك لما ابن حجر قال في الحديث منهم 3000 صحيحين، أظن 3000 نفسهم، أظن 3000 نفسهم يعني يعتبروا صحيحين. هو هذا تصحيح الذهبي، قد يخالف، خالف كثير يعني، لكن يعطى قوة يعني إذا وافقه الذهبي، يعني يعتمد عليه العلم. تجد أن ابن حجر يعتمد، هذا الألباني في كثير من الأحيان يعتمد، وفي بعض المواضع كويس، كويس والله فرصة. طيب الثالثة من يقرأ علينا الثالثة؟ تقرأ الشيء؟ يلا تفضل. الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ، حصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى، وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبههما قائلين وشبههما كمل كمل رواه البخاري أو مسلم، وقع في بعضه تفاوت في المعنى، فمرادهم أنهما رويا رويا أصله، فلا يجوز أن تنقل منها حديثا وتقول هو كذا فيهما إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما. والكتب المخرجة عليهما فائدتان: علو الإسناد وزيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. طيب هنا بعد ما ذكر الصحيحين والزوائد والمستدركات، هنا تكلم على المستخرجات. احنا ذكرنا المستخرج عنايته بشو؟ أسانيد جديدة وليست متون. هنا طبعا أراد أن في كتب المستخرجات كثيرة مثل مستخرج الإسماعيلي على البخاري ومستخرج أبو عوانة على مسلم ومستخرج الأصبهاني على البخاري وعلى مسلم, مستخرجات كثيرة. لكن هنا المصنف ذكر فائدة وهي هل صاحب المستخرج يلتزم نفس ألفاظ الكتاب الأصلي, يعني اللي جعل مستخرج على البخاري هل يلزم أن يأتي الحديث بنفس لفظ البخاري ولا ممكن يأتي بألفاظ ثانية؟ يقول ممكن يأتي بألفاظ ثانية, قد يأتي بألفاظ زائدة, ألفاظ ماذا؟ مغايرة. ولذلك يقول العلماء عبارة, يقولون في المستخرج يتفق في الأصل ولا يلزم أن يتفق في اللفظ, يتفق في الأصل ولا يلزم أن يتفق في اللفظ. يعني أصل الحديث, معنى الحديث الأصلي ماذا؟ موجود. حديث أصله الحث على الصدقة, مستخرج نفس الشيء يجيب هذا الحديث اللي أصله الحث على الصدقة, لكن اللفظ ممكن ماذا؟ يختلف. بعد ما ذكر أن المستخرجات لا يلتزم فيها في اللفظ, أشار إلى كتب ثانية قريبة وهي عمل على الصحيحين في قضية الالتزام بالألفاظ, لذلك هذه نشير إليها إشارة. هذا الخيط طويل يا عدنا, تقول حاطينا في بحر ولا مشكلة, تعودين على البحر. طيب إذن عندنا مسألة التزام ألفاظ الصحيحين. نجد أن المصنف ذكر المستخرجات وذكر البيهقي, سنن البيهقي والبغوي والمختصرات. أعمال هذه الكتب بالنسبة لقضية التزام الألفاظ. يقول المستخرجات شو ذكرنا احنا؟ ها, يلتزم فيها باللفظ ولا لا يلتزم؟ لا يلتزم, لا يلتزم. الأصل نفس الأصل, بس صاحب المستخرج ممكن يأتي بالحديث لكن بألفاظ ماذا؟ مختلفة. طيب هو أشار بعد ما ذكر المستخرجات قال في سنن البيهقي وسنن البغوي, إذا حصلنا قال رواه البخاري ورواه مسلم, هل البيهقي والبغوي يلتزمان بلفظ البخاري ومسلم؟ ماذا قال؟ لا, لا يلتزمان إلا ما صرح به. يعني إذا حصلنا الحديث في سنن البيهقي يا شباب وسنن البغوي قال أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم, يمكن أن تكون الألفاظ ماذا؟ مغايرة, يمكن رواه بالمعنى, لا يلتزمون نفس ماذا؟ الألفاظ. إلا إذا صرح قال أخرجه البخاري بلفظه, يعني هذا اللفظ, أخرجه مسلم بلفظه, إذا صرح البيهقي أو البغوي أن بهذا اللفظ أخرجه البخاري بلفظه مسلم بلفظه, نعرف أن هذا اللفظ هو اللفظ الموجود في البخاري أو في مسلم. ذكر إذن البيهقي والبغوي. أيضا ذكر ماذا؟ المختصرات. في كتب اختصرت صحيح البخاري وفي كتب اختصرت صحيح مسلم, هل هذه المختصرات تلتزم؟ نعم تلتزم الألفاظ. تعرفون ليش تلتزم؟ لأن أصلا المختصرات ما لها دخل في الألفاظ. صاحب المختصر يسوي أحد أمرين, إما يحذف أسانيد وإما يحذف المكررات, الحديث المكررة يحذفها, وإما أن يحذف ماذا؟ الأسانيد, فيأتي بنفس الألفاظ الموجودة عند البخاري وعند مسلم. العصفور. هم نحط السماعة أول. إذن هنا يعني كلام النووي أساسا حول ماذا؟ المستخرجات. هو كان يريد يتكلم على المستخرجات، ولكن ذكر هذه من باب ماذا؟ الفائدة، أن المستخرجات لا يلزم فيها التزام نفس الألفاظ، قد تأتي الألفاظ ماذا؟ مختلفة، لكن الحديث هو الحديث، هو أصل الحديث. بعدين أشار من باب الفائدة أن البيهقي والبغوي أيضا لا يلتزمان إلا ما صرح به، وبعدين ذكر أن المختصرات ماذا؟ تلتزم. آخر شيء ذكر فوائد المستخرجات. ما هي فوائد المستخرجات؟ قال الفائدة الأولى علو الإسناد، والفائدة الثانية زيادة الصحيح. إحنا لما ذكرنا المستخرج قلنا صاحب المستخرج دائما يحرص أنه يذكر إسناد ماذا؟ أقل، صح؟ عشان يحصل لماذا؟ علو. يعني هناك إسناد خماسي وهو يأتي بإسناد ماذا؟ رباعي، حتى يحدث له العلو. وأصحاب المستخرجات يحرصون على علو الإسناد. قال وزيادة الصحيح، لما يذكر لأسانيد جديدة هذه زيادة في الصحيح. وفي يعني أمر لو هو ذكره كان أفضل، تأكيد الصحيح. تأكيد الصحيح لماذا؟ لأن الحين بعض المستشرقين يقول أنتوا ليش تعظمون البخاري وليش تنظرون لحديث البخاري هكذا تقبلونها من غير نقد ومن غير كذا؟ نقول أول شيء النقد موجود، وكثير من الكتب في نقد البخاري ومسلم وفي رجال البخاري ومسلم، هذا موجود في الواقع. والأمر الثاني أن هذه المستخرجات تبين أن هذه الأسانيد موجودة عن البخاري، لم ينفرد بها فقط ماذا؟ البخاري، ولكن لها طرق ماذا؟ أخرى. هذه الطرق الأخرى استفدنا منها من خلال ماذا؟ المستخرجات. هو ذكر فائدتين، طبعا فائدة المستخرجات كثيرة، أحيانا تحديث يعني ألفاظ فيها التحديث، أحيانا بيان المبهمات، يعني في لفظ يقول البخاري يقول الصحابي قال رجل، يأتي في المستخرج يبين منه الصحابي من هذا الرجل، أو مهمل يبينه، البخاري يقول حدثنا محمد، فيأتي في المستخرج يقول محمد بن حميد الرازي، نعرف منه هذا محمد بالتعيين. قال فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. هذا وجزاكم الله خير، نقف إلى هنا عشان تعقلون ما سيأتي. ها أشوفك ما تكتب، شكلك بتروح فيها. ها فوائد المستخرجات، وين الواجب؟ سلموا الواجب، واللي ما يسلم يا ويله. قد يأتي بألفاظ مختلفة عادي.